بسمع صاحبي يتحدثان وين بدهم ياكلوا يتغدوا. نحن مشان جايين مشان نشوف نسيب. فأنا رأيت من الحكمة أن أقول لهم يا جماعة ما بيجوز نحن الآن نتغدى برا ونروح على النسيم. ونسيب عادته كما قلت لكم آنفا رجل كريم، رأسا بده يحضر غدا، بدنا نقول له والله نحن متغدين. كأننا رفعنا الراية أمامه نحن ست إيداك. أبدا أخذنا نتكلم فيه طويلا إلى ما بعد العشاء. تصور من جملة ما قلت له، قلت له يا نسيم نحن دعوتنا قائمة على عدم التقليد الأعمى، ونحن نتميز عن الأقوام الآخرين أننا نحاربهم في جمودهم على تقليدهم لمشايخهم، ومنضرب عليهم مثل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فما بيجوز عندنا كما تعلم مسلم يترك رأيه اللي مقتنع فيه ويتبع شخص هو أعلم منه لأنه أعلم منه. فأنت الآن بفرضك على صاحبك محمد ناصر أنه يتبنى رأيك وهو غير مقتنع فيه، هذا عكس مبدأ عظيم من مبادئ الدعوة السلفية. لا حياة لمن تنادي. قلت له شو رأيك في من يقول بوحدة الوجود، عفوا مش وحدة وجود، في حوادث لا أول لها التي كان يقول بها ابن تيمية رحمه الله، هل تعتقد هذا؟ قال لا. قلت له تراه صوابا؟ قال لا. قلت تراه كفرا؟ قال إيه نعم. قلت يعني لو كنت في زمن ابن تيمية ما بتتعاون أنت وياه؟ هنا سكت. قلت له أنت ومحمد ناصر متفقين في كل شيء، لكن هل الرأي أني أنت طلعت فيه الآن هو مقتنع فيه، فما الذي يمنعك أن تتعاون أنت وياه في كل ما أنتم كنتم تتعاونون عليه فيما مضى من السنين 30 سنة تقريبا مش قليل، وخليك أنت في رأيك وخليه في رأيه، وإن استطاع أحدكما أن يقنع الآخر فبها ونعمة، وإلا فالمرجع إلى الله عز وجل هو الذي سيحاسب الناس. ما في فائدة إطلاقا، بالرغم أنه أفسحنا له المجال. ما أنا لو أنت ضال أنت مخطئ أنت كذا، خليك على رأيك وترك صاحبك على رأيه، ما أسفدنا شيئا. ثاني يوم صباحا اجتمعوا بعض أخواننا، قلنا له الرجل قصته كذا وكذا وهو مصر على رأيه وأنه ما عنده استعداد أن يتعاون إطلاقا في سبيل الدعوة مع محمد ناصر ثرمانيني. كان تقدم هذا، تعرفوا أنتم أنه البعثيين كانوا ألغوا الجماعات والجمعيات إلى آخره، بالتالي ألغي التكتل السلفي مناخ اللي كان رئيسه محمد نسيب الرفاعي. كانت بعض الظروف يظهر فيها غض النظر، فكان يبدأ في تكتلات طبعا مش علنا سرا، فبدأ لنسيب أن يشكل حلقات أشبه بطريقة إخوان في السرايا يعني، ويختار لكل حلقة رئيسا مسؤولا عنها. شكلوا كم حلقة ورأس على كل واحدة منها رئيسا. محمد ناصر تركه جانبا، هل هو أفقه من الجميع ومنه أيضا، تركه جانبا.

تركه على عقيدته وخليك أنت على عقيدتك وتعاونه. لا أنا مستحيل أنه يجي تعاون مع إنسان يعتقد هذه العقيدة. شو هي العقيدة؟ لا خالف كتاب ولا سنة ولا إجماع أمي ولا عكس تماما، هو اللي خالف إلى آخره. نحن قمنا يومين واجبنا، فالآن على من يحرص على وحدة الكلمة ووحدة الصف عليه أن يقوم بواجبه. أولا أنه هذه الناحية اللي أنا متنازل فيها يجب أن تقال حينما تسمع منه والله هو الشيخ هو أستاذي. كيف يلتقي هذا وهذا؟ لكن البرقاوي ترى شيخ كان يقول شيخنا وحبيبنا وكذا، لكنه قال كلمة لم يسبقه أحد في هذا العالم. هذا زمان وفرق كبير له. أنا أعرف في بيتك أو بيته صلينا إماما كما كنتم تفعلون، يعني تقدمون إماما كانوا خلفي، فسمعت كما تفعل العامة يسبق الناس بآمين إن كنتم تذكرون هذا. فالتفت وذكرت الناس الحاضرين بقول الرسول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا، عملنا درس يعني في ذلك. فهو في تلك الأيام كان يقول إيش شيخنا وأستاذنا إلى آخره. ولما التقينا في الرصيف كان التقاميت، خرج يهدد وينذر وأنا برجيكم من شيخكم هذا وإلى آخره. مخيم الصيف نعم كنت أنا حضرت كمان أي طبلة من أولها نجيب أنا أو بلال أصلا هو الشيخ البرق الشيخ ذاك العبوشي أي نعم العبوشي العبوشي ذكرني بكلمة العبوشي. شوف أنه يوم إجا هو والعبوشي والشيخ سعد هو هذاك اليوم أنا أي سألتك فوجدت الشيخ العبوشي ويليه الشيخ سعد وثالثهم نصر البنا نصر البنا والشيخ البرقاوي في السيارة أظن كان في السيارة أو كان في الدرج معهم والله ما عاد أذكر الآن. المهم بيقول لي الشيخ سعد معنا الشيخ يوسف البرقاوي، النال تفضلوا جميعا إلا يوسف البرقاوي. تذكرنا دخل العبوشي والبنا الشيخ سعد ما دخل. الشيخ سعد ما دخل نزل عنده قعدت أنا أتكلم مع الشيخ العبوشي. أولا ذكروا بمناقشته في المجتمع في الرصيفي وكان العبوشي موجود وكيف أنه خرج فيما بعد مع بعض أخواننا يرعد ويبرق ويهدد وإلى آخره، وهذا كله ماشي ومعروف. ثم أرسل إلي خطابا بعد شغلة الرصيفي أستاذي بعد الحادثة أرسل إلي خطابا يقول فيه أنه أنا أبحث الاستمناء. هي هذه من ضمن القضايا اللي بحثتوها في البلد. لا اسمع ليكون البرقاوي مؤثر عليك عاطي بالك. والله بتذكر أنكو ناقشتوا هذا الموضوع. هي بتتذكر جاني من هذا الموضوع مش الموضوع. نحن ناقشنا كنت يوم المناقشة كنت أسلك درة فمرات أجي أسمع ومرات أروح أشوف الدرايات صار خلط. هاي مشكلة بقى صارت مرات ومرات مثل البرقاوي يعني مرات. الله يهديكم سلموني. البحث كان أنه الاستمناء من حيث تعلقه بالإفطار أو عدم الإفطار كالنظرة المحرمة، فالنظرة المحرمة يتبعها الإذان لا تفطر، لكن هذا لا يعني أن هذه النظرة حلال والاستمناء كذلك. فراح كاتب لي مكتوب أنك أنت خرقت الإجماع وقلت بأن الاستمناء في رمضان يجوز.

وبين أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، وهو مثلي، على كل منا على حافة قبره. شو اللي بيمنعه من ذلك إلا الكبر، إلا الكبر. وشر ما في الرجل هو الكبر والعياذ بالله. الله المستعان. لو لغاية الآن بتسأله إنك تهمته التهمة هذه، بيقول نعم تهمته ولا بنكرها؟ تسأله لا يعني ما أنا أذكرها والله كان يذكرها أمامنا. هلا هو أنت شو سمعت هذا علي عم يحكي ذيك الساعة؟ وقليلا ما يحكي مثل هذا الكلام. شو سمعته عم يقول؟ لا سألني سؤال، سأل علي. سبحان الله نعم هذا سمعنا. اسأل علي رد. لا يزال يعني. لا يزال. لا يزال. شيخك شو اسمه شو يعني؟ شيخ علي مرارا والله صح. على هيك يا شيخ ما رأيك في المختصر اللي بنبيعه لنسيب الرفاعي؟ وعليكم السلام. رجعنا للشيخ غازي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.